أنها تكون مصدرية، يعني يا ليت قومي يعلمون بمغفرة ربي لي واجعلي من المكرمين. نعم. ومحتمل أن تكون اسم موصول. إذا كانت مصدرية لما لم يأتي بالمصدر، أو اسم موصول لما لم يأتي بالذي مثلا؟ اسم موصول. الآن يعني هي تحتمل يعني تحتمل الأمرين. أي ليس على وجه اليقين. يعني فيها توسع. توسع. يعني يا ليتهم يعلمون بالمغفرة وجعلي من المكرمين. والسبب الذي غفر لي فيه. نعم. سبب وهو اتباع الرسل. هنا والسبب موصول الذي. السبب الذي يعني دعاهم. يا ليتهم يعلمون بالذي غفر لي. السبب الذي غفر. بالسبب الذي غفر لي به ربي. طيب هذه فهمناها مصدرية، ما أفهمها جيدا. بمغفرة ربي لي. يعني لا يعلمون قومي يعلمون بالمغفرة وبجعلي من المكرمين. يعلمون بالمغفرة وبالسبب الذي غفر لي به. صح. إذن الأمرين سليم. الأمرين مصدرية تدل على المغفرة التي غفرت له، والسبب والسبب الذي غفر له بسبب. حتى لو يعني لم يأتي بالعائد، هو لو قال بما غفره لي راح يصير اسم موصول قطعا. ما يعني كنت سأسأل إذا اسم موصول أين الصلة؟ طبعا لا، الحذف كثير في مثل هذا وارد طبعا كثير. نعم. كثير جدا. فهو يعني لم يأتي بالذي ولم يأتي بالعائد هكذا، ولم يأتي بالمصدر الصريح. جيد. نعم. لم يأتي بها هذا الشيء. نعم. لأن لو جاء بأي شيء من واحد راح يتحدد بمعنى واحد. صح. بينما الآن هو جمع الأمرين. سليم. ليتهم يعلمون بالمصدر. جمع المصدر والموصول. والسبب الذي غفر له بسببه. نعم. هكذا. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تقديم مغفرة الله سبحانه وتعالى على جعله من المكرمين. وهي يعني المغفرة هي سبب الإكرام، هي متقدمة. غير المرة يغفر له بعدين يدخل بالجنة. لا يغفر أو يغفر أولا ثم يدخل الجنة. يكرم. نعم. أو هكذا. فإذا هذا يعني هي أسبق أصلا المغفرة. المغفرة أولا ثم دخول الجنة بعد المغفرة. نعم. ولذلك هي بحسب السبق في الزمن. أسبق. صحيح. أولوية الحدوث. الأولية. نعم. قال وجعلني من المكرمين وليس مكرما. يتحدث عن نفسه فقط. لا، هو إشارة إلى أن هذا طريق سار عليه قبله المؤمنون والصالحون والشهداء. اجعلني مع الذين النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. نعم. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. يعني هو ليس فذا في هذا وحده، وإنما هذا طريق سار عليه قبله من سار من الصالحين والشهداء وغيرهم. الله. ليس ولو قال مكرما لا نفهم من هذه الدلالة. ليس في هذه الإشارة، وإنما سار عليه من سار قبله، هو ليس الوحيد في هذا، ليس بدعا في هذا. ثم هو أيضا فيها إيناس أن يكون هناك معه جماعة من المكرمين. صح. ولو كان وحده فليس في ذاك التنعم، يعني ولو كان وحده في الجنة فليس بنعيم، لا يشعر إلا أن يكون معه صحبة. زيادة في الأنس هذا. صح. فجعله من المكرمين أفادنا أمرين، أفاد أنه هذا ليس هو وحده بدعا في هذا الطريق. نعم. وإنما سلكه من سلكه قبله من النبيين والصالحين. نعم. ثم فيها زيادة أنس، ولذلك ذكرنا أكثر من مرة أن ربنا لا يقول في أهل الجنة خالدا بالإفراد مطلقا أبدا، كل خالدين فيها. خالدين، كل خالدين. بينما في النار يقول خالدا وخالدين يقول فيها. وكأن العزلة أو الانفراد في حد ذاته عذاب. عذاب. أن يعيش الإنسان منفردا وحده عذاب. عذاب. لا إله إلا الله. عذاب. حتى أين ما وضعته إذا كان وحده فهو عذاب.